في سورة المؤمن في سورة غافر لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: فاصبر إن وعد الله حق. الصبر هو حبس النفس، هو حبس النفس على طاعة الله وعن معصية الله وعلى أقدار الله المؤلمة. والمراد كما قال أهل التفسير هنا: اصبر نفسك على حكم الله الكوني وحكمه الشرعي. فالحكم الكوني ما قضاه الله وقدره على العبد وما يصيبه وما يجري له، فاصبر على ذلك. وحكمه الشرعي، الشرع الذي شرعه له والدين الذي شرعه له، فاصبر نفسك على دين الله جل وعلا تمسكا به وعملا، فإنه بالصبر واليقين تنال الإمامة بالدين. واعلم أن هذه الحياة لا تستقيم إلا بالصبر، ولا يمكن أن تتجاوز فيها ما فيها من العقبات وما يتعرض لك إلا بالصبر. فاصبر فإن عاقبة الصبر حميدة، وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ففي هذا عبرة وعظة، ونحن مخاطبون بهذا، لأن ما خطب به النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو أيضا خطاب لأمته، ما لم يقم دليل على اختصاصه به دون من سواه. إذن نحن أيضا مأمورون بالصبر لحكم الله، نصبر لحكم الله الكوني على ما يصيبنا من الأمراض والآفات وما والمصائب، نصبر ولا نجزع ولا نتسخط، ونلجأ إلى الله عز وجل بفعل الأسباب التي نرجو أن تكون سببا لخلاصنا مما وقع بنا. وكذلك نصبر على حكم الله الشرعي، أي نصبر على هذا الدين، نتمسك به، نعمل به، نتمسك به، نعض عليه بالنواجد، نغالب أنفسنا، لأنه لولا المصابرة الإنسان ما يفعل شيئا. لو يطيع الإنسان نفسه لترك الصلاة في الجماعة، لترك صلاة الفجر في وقتها، لترك كذا، ولكن يحتاج إلى صبر، يصبر على طاعة الله، ويصبر على أقدار الله المؤلمة، ويصبر نفسه عن معصية الله، ويتجنب المعاصي والذنوب التي حرمها أو التي نهى الله عز وجل عن أسبابها. قال جل وعلا: فاصبر إن وعد الله حق. وعد الله الذي وعد به حق لا مرية فيه، فإنه وعد الصابرين بالفلاح والفوز وبالأجر العظيم، وعد بأن من صبر على دينه وتمسك به أن له الفوز المبين، وعد أن من صبر على أقدار الله المؤلمة أن الله عز وجل يرفعه بذلك. يصبر لأن الصبر على قضاء الله يجب على الإنسان أن يتعامل معه بما جاء به الشرع. فالصبر على ما يصيب الإنسان هذا واجب، بحيث أنه لا يصدر منه ما يدل على الجزع والتسخط من ضرب الخدود أو شق الجيوب أو ما شابه ذلك. وإن ارتقى المسلم إلى درجة الرضا بهذا المقدور، صبر على ما أصابه ورضي عن الله جل وعلا، فهذه درجة عظمى أعظم، لأنه يدل على كمال إيمانه لرضاه عن ربه، لأنه يعلم أن الله جل وعلا هو أحكم الحاكمين ولا يقدر عليه شيء إلا لحكمة. وإن ارتقى إلى الدرجة الثالثة، وهي التي قال عنها ابن القيم رحمه الله: وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، وهي الشكر لله جل وعلا على هذا المصاب الذي وقع به. إذن ثلاث مراتب: المرتبة الأولى الصبر وعدم الجزع والتسخط، وهذا واجب. ثم المرتبة التي هي أعلى منها، مرتبة الرضا عن الله جل وعلا فيما قضى وقدر. والمرتبة الرابعة شكر الله جل وعلا على ما حل بالعبد من مصيبة أو نقص في ماله أو نفسه أو في الثمرات وما شابه ذلك. فلا تطيب الحياة إلا بمثل هذا. فيجب علينا يا أخوان أن نتعظ بمواعظ القرآن، وأن نصبر، لأنك لو لم تصبر على نفسك التي بين جنبيك ما فعلت شيئا. فالنفس تحتاج صبر، يحتاج صبر على الأبناء، على الأهل، على الأصدقاء، على الزملاء. الحياة تحتاج إلى الصبر، ولا بد من الصبر. والصبر أيها الإخوة، لا يقول أحد إنني أنا خلقني الله عز وجل لا أستطيع الصبر، نقول لا، الصبر يكتسب، يكتسب، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن يتصبر يصبره الله، وهذا لأنه يكتسب. والله جل وعلا أمرنا بالصبر، فلا يمكن أن يأمرنا بما لا نطيق ولا يمكن أن نفعله، لا، لكن لا تستسلم لطبيعتك وجبلتك، تصبر، ومن يتصبر يصبره الله. قال: فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك، استغفر لذنبك، عليك بكثرة الاستغفار. ولهذا كما أشرنا بالأمس أن من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستغفر صبيحة كل يوم 100 مرة، وقال كما في صحيح مسلم: إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله 100 مرة. وكانوا يعدون له في المجلس الواحد: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور 100 مرة. وقال: أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب إلى الله في اليوم أكثر من 70 مرة، كما في البخاري وفي بعض الروايات: استغفر الله 100 مرة. فاستغفر وأكثر من الاستغفار واجعله على لسانك. فما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم هو أمر لنا ومخاطبون به، إلا إذا قام دليل على اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم به، كما قال في نكاحه من المرأة بغير مهر، قال: خالصة لك من دون المؤمنين، هذا خالص له. لكن ما لم يرد تقييده واختصاص النبي صلى الله عليه وسلم به فنحن مخاطبون به كذلك، فعلينا أن نستغفر الله جل وعلا. قال: واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار، وسبح بحمد ربك. وهذا دليل أيها الإخوة على أن هذا من أعظم الذكر، وهو التسبيح والتحميد. سبح بحمد ربك، أي سبح، والتسبيح هو التنزيه والتبرئة لله جل وعلا عن كل نقص وعيب. بحمد ربك، أي مصحوبا تسبيحك بحمدك لربك، وهذا هو ما اصطفاه الله جل وعلا لملائكته. خير الكلام أو خير الذكر ما اصطفاه الله لملائكته: سبحان الله وبحمده. فهذا الذكر عظيم، لأنك تجمع بين تبرئة الله جل وعلا عن كل نقص وعيب، وبين الحمد والثناء عليه بصفات الكمال والجلال سبحانه وتعالى. فينبغي أيضا المسلم أن يكون هذا على لسانه. ولهذا يشرع في السجود وفي الركوع بعد أن يقول الإنسان: سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى، من السنة أيضا يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا الله، سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك وأتوب إليك. جاء، نعم، لعله يحضر لفظ الحديث، غاب عني الآن، أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى هذا، وذكره العلماء في أذكار السجود وأذكار الركوع الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله وبحمده. فالإنسان يجمع بين التسبيح والتحميد، وهذا هو عنوان الفلاح، أن تجد الإنسان كثير الذكر لله جل وعلا، ممن يذكرون الله كثيرا، تارة بقراءة القرآن، تارة بالاستغفار، تارة بالتسبيح والتحميد، تارة بالصلاة، تارة بذكر الله جل وعلا مطلقا. فالحاصل أن هذا توجيه عظيم، وبهذا تحصل السعادة، لأن هذه الحياة مليئة بالهموم والغموم والكدر وضيق الصدر، ولكن إنما يهونها الله ويسرها على عبده المؤمن إذا التزم بما جاء في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه يعيش عيشة هنية مطمئنة في هذه الحياة إلى أن يتوفاه الله جل وعلا. وكم يعلم الإنسان ويرى من الناس الذين أصيبوا بالهموم والغموم والأحزان فاستسلموا لذلك وتغيرت أحوالهم، هل واجب على الإنسان إذا أصابه شيء أن يفزع إلى ذكر الله جل وعلا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كان إذا حزبه شيء فزع إلى الصلاة، فزع إلى الصلاة ويقول أرحنا يا بلال بالصلاة، لأن الصلاة تجمع أنواع الذكر كلها من قراءة القرآن والتسبيح والاستغفار والثناء على الله جل وعلا والأعمال البدنية، السجود، الركوع، الرفع من الركوع وما شابه ذلك. وبهذا يقطع الإنسان هذه الحياة ويتجاوز هذه الحياة التي هي مليئة بالتعب والكدر. لقد خلقنا الإنسان في كبد، لكن يهونها الله عز وجل على العبد بالإقبال على الله وكثرة ذكره، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ومما ينبغي أن يوطن الإنسان نفسه عليه أن هذه الحياة، أنك ما خلقت في هذه الحياة من أجل الراحة في هذه الحياة، لا، خلقت لتبتلى ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ولهذا إذا وقع بك هم هذا اليوم وغما بالغد، وقعت لك مصيبة وقع لك ذلك، وطن نفسك، هكذا الحياة، الله عز وجل خلقك ليبتليك. فالحياة ليست دار راحة ولا دار أنس لئلا تركن إليها. فكل هذه الأمور وهذه المزعجات وهذه الأمور المحركات كلها تحرك المؤمن وتدفعه إلى الاستعداد للآخرة وإصلاح العمل لدار القرار، دار الجزاء والثواب. أما هذه الحياة ما هي بدار جزاء، هذه الحياة دار عمل، دار كدح، يصيب الإنسان ما يصيبه، ولو سلم من ذلك أحد لسلم منه النبي صلى الله عليه وسلم، فأصابته وأصابه ما أصابه، كسرت رباعيته وشج وجهه وأصابه الجوع صلى الله عليه وسلم، وسمع كلاما باطلا من بعض الناس، وابتلي بوفاة بناته وأبنائه أو ابنه، أصيب بهموم الدنيا وبغمومها، ولكنه كان هو القدوة الأسوة صلى الله عليه وسلم، كان صابرا محتسبا. قال جل وعلا وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. قال بعض المفسرين إن التسبيح المراد به هنا الصلاة، لأن الصلاة تسبيح. ولهذا يقول ابن عمر لو كنت مسبحا لأتممت، يعني لو كنت مسبحا يعني مصلي السنن الرواتب لأتممت الفريضة 4 ركعات، لكن المسافر يقصر الصلاة ولا يسبح، يعني لا يصلي السنن الرواتب. المسافر ما يصلي من السنن الرواتب إلا ركعتي الفجر، إلا ركعتي الفجر، وكذلك الوتر. لأن عائشة رضي الله عنها تقول كما في صحيح مسلم ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الوتر وركعتي الفجر لا في حضر ولا سفر. وأما بقية السنن الرواتب فالمسافر يتركها. وهنا مسألة ترد أو تعرض لإخواننا الذين يأتون إلى هذا المسجد المبارك، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أو إلى المسجد الحرام، يسألون هل يجوز أن نصلي النوافل، لأنهم في حكم المسافر، والمسافر يصلي الصلاة ركعتين، لكن إذا صلى مع الإمام يصليها، يتم، يتابع الإمام، فهل يشرع لهم التنفل؟ نقول نعم يشرع لهم التنفل. الذي لا يصلى في السفر هي السنن الرواتب، السنن الرواتب يعني المرتبة على الصلوات الخمس، 4 قبل الظهر و4 بعدها، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر، لكن قبل الفجر مستثنات. أما التنفل المطلق، تنفل يا أخي، النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الضحى عام فتح مكة، صلى 8 ركعات، دليل أن التنفل المطلق لا حرج فيه، صلاة الضحى، صلاة الليل، لأنها فرصة عظيمة. إذا من الله عز وجل عليك بالمجيء إلى هذا المسجد المبارك، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة فيه 1000 صلاة، تزودوا فإن خير الزاد التقوى، صلي ما شئت، لكن لا تصلي على أنها سنة العشاء أو سنة الظهر، سنة الراتبة أو سنة المغرب، لا، صليها بنية أنك تتطوع، تتنفل تنفلا مطلقا. كذلك في المسجد الحرام أكثر من الصلاة، لأن الصلاة بمئة ألف صلاة، وهذا فوز عظيم ومكسب عظيم، فرصة للإنسان إذا جاء يشتغل بالصلاة. ومن فضل الله عز وجل أن الصلاة بمكة مضاعفة في جميع حدود الحرم، ليس ذلك خاصا بمسجد الكعبة، بل في جميع حدود الحرم المكي فإن الصلاة مضاعفة. يدل على ذلك بعض الأدلة من الكتاب والسنة. فمن نصوص الكتاب والسنة، من نصوص الكتاب أن الله جل وعلا قال إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وقد نص أهل العلم على أن المسجد الحرام ومراد به الحرم، فالكافر لا يدخل الحرم، كله ممنوع يدخل الحرم. وكذلك قوله جل وعلا هديا بالغ الكعبة، معلوم أن الهدي لا يذبح عند الكعبة وإنما بالغ الحرم، فإطلاق لفظ الحرم أو المسجد الحرام يشمل مكة كلها. وجاء عند أحمد بسند جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم عام صلح الحديبية أنه نزل بالحل، يقول فإذا جاء وقت الصلاة الفريضة دخل وصلى الفريضة داخل حدود الحرم، إلى غير ذلك من الأدلة. فالإنسان يستغل عمره في طاعة الله عز وجل، وخاصة إذا جاء إلى الحرمين الشريفين يضرب بسهم في باب التعبد وفي باب الصلاة ويستكثر من الخيرات، لأن هذا خير عظيم. حتى قال بعض أهل العلم إن صلاة خمس صلوات في المسجد الحرام تعادل الصلاة في غيرها لمدة 272 سنة، صلاة يوم واحد. إنسان ما يعيش في 200 سنة ولا يعيش 100 سنة إلا نادرا، فهذا فضل عظيم. إنسان يجتهد ويضرب بأسهم الخير ويجد ويجتهد هذا المسجد المبارك، المسجد الحرام. وأيضا بالنسبة لمن هو من أهل المدينة، لا شك أن التنفل في البيوت أفضل، خاصة السنة الراتبة، لكن قد يحتاج الإنسان أن يصلي السنة الراتبة في المسجد النبوي، كما في حالنا الآن، صليت المغرب وتريد تنتظر العشاء تصلي سنة المغرب الراتبة، لكن العشاء الأفضل تصليها في البيت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبعض أصحابه لما سأله هل أفضل الصلاة في المسجد في المسجد أو في البيت، قال ألا ترى إلى قرب مسجدي، ألا ترى إلى قرب بيتي من المسجد، لأن أصلي في بيتي أحب إلي من أن أصلي في المسجد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، لأن الصلاة في البيوت يجعل الله فيها خيرا كثيرا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فصلوا في بيوتكم فإن الله جاعل من صلاتك في بيتك خيرا. والإنسان بحاجة إلى الخير، بحاجة إلى الطمأنينة، بحاجة إلى السكينة. البيوت إذا صلي فيها وتلي فيها القرآن وذكر الله عز وجل فيها تنزلت فيها السكينة والرحمة، تنزلت الملائكة لقراءة القرآن. قال ثم قال ربنا جل وعلا بالعشي والإبكار، قلنا إن بعض العلماء قال التسبيح الصلاة، سبح بحمد ربك يعني صلي، وقال بعض أهل العلم بل هو في العبادة كلها يدخل فيه الصلاة ويدخل فيه أيضا التسبيح والاستغفار والتحميد، لأنه جاء في القرآن والمستغفرين بالأسحار. ومعنى بالعشي والإبكار، العشي هو آخر النهار والإبكار أول النهار، حتى قال بعض أهل العلم وبعض المفسرين إن صلاة العشي تشمل الظهر والعصر والمغرب والعشاء، والإبكار صلاة الفجر، لأنه جاء في الحديث الذي في البخاري أن أحد الصحابة رضي الله عنه قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي، صلاتي العشي، العشي الظهر والعصر، قال فسلم من ركعتين، فذكر الحديث في قصته مع ذو اليدين، لكن وجه الشاهد أنه قال صلى بنا إحدى صلاتي العشي، وهي الظهر والعصر والمغرب والعشاء، والإبكار أول النهار يشمل صلاة الصبح. قال بعض المفسرين إن هذه الآية تدل على أوقات الصلوات الخمس، والأظهر هو العموم يا أخوان، تدل على الصلوات وتدل أيضا على أنه يشرع التسبيح والاستغفار في الصباح وفي المساء، وهنا أذكار الصباح والمساء. فينبغي للمسلم أن يذكر الله عز وجل ويسبحه ويحمده في أول النهار وفي آخره. ثم قال جل وعلا: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم. المجادلة هي المخاصمة، ويجادلون في آيات الله يعني يجادلون في إبطال آيات الله أو في تكذيبها أو في عدم العمل بها، كما جادلت الأقوام الأمم الكافرة أنبياءهم لما جاءهم بالآيات البينات، ومنهم مجادلة كفار قريش لنبينا صلى الله عليه وسلم لما جاءهم بالآية البينة وهو هذا القرآن العظيم وما فيه من الآيات والدلائل، فجادلوا وقالوا عنه سحر مبين، وقالوا أساطير الأولين. فالمراد أن مجادلتهم مجادلة لتبطله. وحتى أهل الباطل والفرق الضالة أيضا يجادلون، كما قال جل وعلا: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فأهل الباطل لا يزالون يجادلون، هناك من يجادل في القرآن الآن ويحاول أن يبطله وأن يطعن به وأن يبحث عن المتشابه ليطعن به، ولكن نقول لهم: موتوا بغيظكم، فإن الله قد تكفل بحفظ هذا القرآن العظيم. فقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وأخبر أنه هدى وأنه لا يزال كذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا آتاه الله من الآيات ما على مثله آمن البشر، وكان الذي أتيته وحيا يوحى. فلا يزال هذا القرآن يهتدي به الناس ويؤمنون به حتى بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأنبياء قبل نبينا صلى الله عليه وآله وسلم تنتهي آياتهم ومعجزاتهم بموتهم، تكون معهم فإذا ماتوا ذهبت. وأما معجزة نبينا صلى الله عليه وسلم وآيته الدالة على نبوته وهو القرآن العظيم، فهو كان في حياته ولا يزال باقيا بعد موته إلى أن يأذن الله عز وجل ويسرى على القرآن في ليلة ويرفع في آخر الزمان، والحمد لله على ذلك. فالذين يجادلون ويخاصمون في آيات الله يريدون إبطالها وإضعافها وتشكيك الناس فيها، هؤلاء هم أهل الضلال. قال: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان. قوله بغير سلطان هذه صفة كاشفة مبينة للواقع، وليس معناه أنها صفة وليست صفة مقيدة، بمعنى أن من كان عنده دليل يجادل ويرد به آيات الله أن ذلك جائز، لا هو إخبار عن حقيقة من يجادل في آيات الله أنه يجادل بغير سلطان. كل من يجادل فهو يجادل بغير سلطان، بغير حجة، بغير دليل، فهي صفة كاشفة، وهي لبيان واقعي وحالي من يجادل بآيات الله جل وعلا، والسلطان هو الحجة والدليل. فكل من يجادل في آيات الله فإنما يجادل بالباطل وبغير حجة ولا برهان، لأن هذه الآيات آيات من عند الله تبين الحق وتدل عليه، فيجب الإيمان بها والعمل بمقتضاها وعدم السعي في إبطالها وصد الناس عنها. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم، أيضا فيه دليل أن السلطان والحجة لا بد أن تكون أتت من عند الله، من عند الله، سواء بما أنزله في القرآن أو بما أوحاه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم من السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، والله عز وجل يقول: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فهذا كله آت من عند الله، كله آت من عند الله. فمن احتج بدليل من الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة لا بفهم من تأول القرآن وحرفه واعتقد معتقدا ومذهبا فاسدا وأراد لي أعناق النصوص وتحريفها إلى يستدل بها على باطله، لا، المراد الاستدلال كما استدل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. قال جل وعلا: إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه. هؤلاء الذين يجادلون في آيات الله، إن في صدورهم إلا كبر، إن هنا نافية بمعنى ما في صدورهم إلا كبر، يعني هؤلاء متكبرون مترفعون، ولهذا كل كافر متكبر، لأنه تكبر عن الخضوع للحق والذل له واتباعه. فهؤلاء في صدورهم كبر وترفع وتعالي يمنعهم عن اتباع الحق، فهم فيما يأتون وما يناقشون هم لا يريدون الحق، هم متكبرون مترفعون عن الحق، يرون أن دينهم ودين آبائهم خير من الحق الذي جاءت به الرسل. إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه ولله الحمد لن يبلغوا ما يريدوا، لن يبلغوا ما يريدوا بسبب هذا الكبر، لأنهم يريدون أن يبطلوا الحق ويجادلوا فيه. ولهذا قال الله جل وعلا: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وقال في آية أخرى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فهم ما هم ببالغيه، لن يبلغوا هذا الكبر، لن يبلغوا رد أو إبطال القرآن أو تنفيذ هذا الكبر الذي في نفوسهم أو تنفيذ محتوى هذا الكبر، فهم متكبرون عن الحق يريدون إبطاله وغمطه ورده، لا، ما هم ببالغيه. وكم عارض هذا القرآن وهذا الدين من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، كم من المتكبرين من المتعالين من الكافرين الذين أرادوا رده وأرادوا إبطاله ولكن لن يستطيعوا، لن يستطيعوا، ولله الحمد والمنة على ذلك. فالله متم نوره ومظهر دينه ولو كره المشركون ولو كره الكافرون، وهذا وعد الله. قال جل وعلا: فاستعذ بالله، استعذ بالله من شرهم، من شر هؤلاء المتكبرين المجادلين في آيات الله، لأن لهم شر ولهم تلبيس، وكم من الناس فتن بهم ولبسوا عليه وأضلوه وأظهروا له التناقض. والإنسان يعوذ بالله من شرهم، لأن أصحاب الشبهات وأصحاب الباطل يلبسون يدلسون يأتون على المتشابه ويتركون المحكم ليلبسوا على الناس ليشككوهم في الدين. بعض الناس ضعيف القلب، فإذا سمع مثل هذه الشبهات شك في دينه. لا، القرآن محكم، قد تكون هناك آيات مشتبهات ولكن المشتبه يرد إلى المحكم ويتبين الأمر ويتجلى. ولهذا الله عز وجل قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يجب الإنسان يعتقد بأن هذا القرآن كله حق، كله حق، وأنه من عند الله وأنه يدل على الحق ويهدي إلى صراط مستقيم. فما أشكل عليه يسأل أهل العلم حتى يتبين له ويبين له وجه الإشكال. كما جاء أن نافع بن الأزرق لما اعترض على ابن عباس قال وكان من تلامذة ابن عباس لكن نزعته البدعة، فكان يقول طبعا هو من الخوارج، قال لصاحب الله هيا بنا إلى هذا الذي يفسر القرآن برأيه، يقصد ابن عباس. فلما جاء إلى ابن عباس أورد عليه شبهات، هذه من الشبهات، فقال وابتغوا إليه الوسيلة يا ابن عباس، ما هي الوسيلة وهل يعرفها قومك؟ قال الوسيلة نعم يعرفها قومي. ثم استدل عليه بقول الشاعر إن الرجال لهم إليك وسيلة إن يخطبوك تخضبي وتجملي، وسيلة الطلب، طلب القربة، نعم تعرفه العرب في كلامه. فقال عزين، هل تعرف العرب عزين في كلامها؟ قال ابن عباس نعم، أما سمعت قول الشاعر أتوه يهرعون إليه وتراهم حول منبره عزينا، وذكر يعني يقال 100 بيت 100 كلمة، وابن عباس يجيبه بلغة العرب. هناك من يشكك، مثل ما استدل بعضهم بأن من يدخل النار لا يخرج منها، من تحيط به النار لا يخرج منها، احتج بهذا الخوارج، فقال القرآن يدل على كفر صاحب الكبيرة وأن الذي يدخل النار لا يخرج منها، وأهل السنة بيّنوا لهم أن القرآن لا يتعارض مع السنة، وأن نصوص الشفاعة وإخراج أقوام من النار ثابتة بالتواتر، فالآية التي أنهم لا يخرجون منها هذه في الكفار الذين هم كفار بالله جل وعلا، وأما عصاة الموحدين فإنهم يخرجهم الله عز وجل إن أدخلهم النار يخرجهم يوما ما. وكذلك جاء يعني عن بعض السلف عن علي بن أبي طالب أنه سأله رجل قال الله عز وجل يقول أنه ما جعل الكافرين على المؤمنين سبيلا، ألا ترى ما يقع بالمسلمين والمؤمنين تسلط عليهم الكفار؟ قال اقرأ الآية ذاك بالآخرة، ذاك بالآخرة الآية، اقرأ سياق الآية تبين لك أن هذه الآية تدل على أن ذلك في الآخرة وليس في الدنيا، فأجاب على شبهته. فالحاصل يا أخوان أن الإنسان يجب عليه أن يقرأ كلام أهل العلم، وإذا كان طالب علم له مقدرة على القراءة والفهم يقرأ في كتب مشكل القرآن أو مثل كتب دفع إهام الاضطراب عن آية الكتاب وما شابهها، وإلا يسأل أهل الذكر وهم يبينون له الحق، فالكتاب كله من عند الله وهو الحق الذي لا مرية فيه ولا تعارض ولا اشتباه، وإنما أصحاب الشر وأهل الأهواء يحاولون أن يبطلوا كلام الله، ولكن نقول لهم موتوا بغيظكم فإن الله متم نوره ولو كره الكافرون. قال جل وعلا فاستعذ بالله، إذن استعذ بالله من شرهم، وقيل استعذ بالله من حال مثل هؤلاء، قال بعض المفسرين استعذ بالله من مثل حالهم الذين يجادلون بآيات الله يريدون إبطالها، وقال بعضهم استعذ بالله من شرهم لئلا يؤثروا عليك، ولا مانع أن نحمل الآية على المعنيين، فاستعذ بالله من شرهم أن يضلوك أو يفتنوك، واستعذ بالله من حال مثل حالهم، الحق والآيات البينة يجادلون فيها ليبطلوها، نسأل الله العافية والسلامة. ثم قال إنه هو السميع البصير جل وعلا، استعذ به، استعذ بالله فإنه سميع بكل شيء، بصير بكل شيء، يرى، يسمع ويرى ويبصر، فأنت في حفظه وكلاءته، فالجأ إليه واستعذ به واعتمد عليه، فإنه يراك حيث كنت ويسمعك حيث كنت، وهو الولي العزيز وهو على كل شيء قدير، فاستعذ بالله لأنه هو السميع البصير فيسمع ويرى وينجي عبده من دركات الضلال. ثم قال لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. لخلق اللام هي لام الابتداء وهي تفيد التوكيد، تفيد توكيد هذا الأمر أن خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، وهذا أمر ظاهر للعيان ولا ينكره إلا مجنون. والحاصل أن الله عز وجل أراد أن يبين في هذه الآية أنه جل وعلا ذو قدرة تامة، وأنه جل وعلا يبعث الناس بعد موتهم. خلق السماوات أكبر من خلقكم أيها الناس، فخلق السماوات وخلق الأراضين وخلقكم أيضا، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قالوا لا يعلمون لأن أكثر الناس كافر بالبعث والنشور، وقيل أكثر الناس لا يعلمون قال لأنهم لا يتدبرون. لو يتدبر يتأمل السماوات العظيمة بما فيها من الكواكب والشمس والقمر، وهذه الأرض العظيمة الكبيرة الواسعة بما فيها من الجبال والأشجار والبحار والأنهار، أكبر من خلق الإنسان، ومع ذلك خلقها الله وأوجدها وخلق أيها الإنسان، فهو قادر على خلقك وإعادتك وبعثك بعد موتك. لكن أكثر الناس لا يعلمون لأنهم ما يتدبرون وما يتأملون، وإلا لو يتأمل العاقل لما يرى قدرة الله عز وجل في خلق السماوات والأرض وخلق الناس، من استطاع هذا لن يعجز عن إعادة بعث من كان قد خلقه ثم أماته سبحانه وتعالى، فهو ذو القدرة التامة. قال جل وعلا وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات. نعم، لا يستوي الأعمى والبصير. الأعمى الذي فقد عينيه فلا يرى، لا يسوى ولا يستوي مع البصير الذي يرى بعينيه، وهذا يقر به كل عاقل حتى الكفار، لا يستوي أعمى مع مبصر أبدا. كذلك لا يستوي الذي آمن، الذين آمنوا لا يستوون مع الذين أساءوا وكفروا، أساءوا العمل بكفرهم بالله جل وعلا. فالذين آمنوا يقابلهم البصير، من عندهم بصيرة يبصرون ويرون وأبصروا الطريق الصحيح، لا يستوون مع الأعمى وهو الكافر، من كان في الدنيا أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. فالمؤمن بصير مبصر، عرف الحق وعرف أن الساعة حق، وعرف أن هناك جنة ونار، وعرف أن هناك عذاب ونعيم، فهو أبصر وعلم وعمل بما ينفعه. والكافر أعمى، أعمى لم يؤمن بالرسل ولا بربه ولا بالآيات والدلائل، فهو أعمى، فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا، لأنه سيعذب ويجازى على عمله. وهذا مثل عظيم، ما أحد يرضى بنفسه أن يكون أعمى، إنسان يريد أن يكون بصيرا. تريد أن تكون بصيرا آمن بالله وبرسوله واتبع الحق، ومن لم يؤمن بالله ورسوله ويتبع الحق فهو أعمى شاء أم أبى. قال جل وعلا قليلا ما تذكرون، يعني قليل تذكركم أيها الناس، قليل تذكركم، تذكروا، التذكر هو الاعتبار والاتعاظ، قليل منكم من يعتبر ويتذكر. ما يستوي أعمى مع بصير أبدا، كذلك مثله لا يستوي مؤمن مع كافر. تذكروا، اتعظوا، تدبروا، تأملوا، واختاروا ما لكم فيه النجاة. قال جل وعلا إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. إن الساعة لآتية، قادمة الساعة، لها ساعة تأتي فيها لا يعلمها إلا هو، لا يجليها لوقتها إلا هو، ولكن والله إنها لقائمة. وكل ما هو آت فهو قريب، وكلنا سنرد ذلك اليوم، لأنه ينفخ في الصور فيصعق من كان حيا، ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فماذا أعددت لهذه الساعة؟ أعددت الإيمان بها والتصديق، ولهذا أحد أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر، هو الساعة، قيام الساعة وما يحصل في اليوم الآخر والجنة والنار، هذا أحد أركان الإيمان لا بد منها. وهذه الآيات كلها تتعلق ببيان قدرة الله جل وعلا وعظمته، وأنه سبحانه وتعالى خلق السماوات وهي أكبر من خلقكم وخلقكم، وبين أنه وبين لكم أنه يبعثكم ويعيدكم، يقيم الساعة، تحشرون وتنشرون وتجازون على أعمالكم. فاتعظوا، اعتبروا، تأملوا يا أخوان، هذه أدلة عقلية دامغة، لأن الخطاب هنا مع كفار لا يؤمنون بالقرآن والسنة، وهذا الخطاب وهذه المحاجة صالحة لكل زمان ومكان. فحتى الذي لا يؤمن بآية الله ولا يؤمن بالقرآن ولا يؤمن بالسنة يحاج بهذه الأدلة العقلية القاطعة، الذي خلق السماوات والأرض وهي أكبر من خلقكم، عاجز عن إعادة خلقكم وبعثكم؟ الجواب لا. لا يستوي مؤمن، لا يستوي أعمى ومبصر، والمؤمن مبصر والأعمى كفيف، والكافر أعمى. اعتبروا، اتعظوا بما تسمعون، والساعة آتية وقادمة لا ريب لا شك في ذلك، وكل ما هو آت قريب، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون بإثباتها. وأكثر الخلق حتى في يومنا هذا أكثر الناس لا يؤمنون بالبعث، يرون أن ما هي حياتهم الدنيا فقط. لا، المؤمن يعتقد هناك قيامة، هناك بعث، هناك مجازات على أعمالنا، حتى ما حصل منا في هذا المجلس من أعمال سنراه. من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. نحن محاسبون، مجزيون، ما ينطق من قول إلا لديه رقيب عتيد. لسنا متركين هملا نتكلم كيف نشاء ونعمل كيف نشاء ونفعل كيف نشاء، لا، محصن علينا كل شيء عن اليمين وعن الشمال قعيد. فعلينا أن نعقل هذه الأمور حتى يحبسنا عن الخطأ والمخالفة، ويحملنا على إصلاح العمل والقول والإيمان بالله سبحانه وتعالى. ثم قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال ربكم ادعوني، سبق أن ذكرنا أن الدعاء هو العبادة، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح عند الإمام أحمد، قال الدعاء هو العبادة. فقلنا إن ادعوني يشمل العبادة كلها، والعبادة أو الدعاء ينقسم إلى قسمين كما قال أهل العلم: دعاء مسألة ودعاء عبادة. فدعاء المسألة هو كل ما فيه سؤال: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربي اغفر لي، ربي ارحمني، هذا الدعاء مسألة. والنوع الثاني دعاء عبادة، وهو كل ما تأتيه من العبادات غير الدعاء فإنه غير دعاء المسألة فإنه دعاء. لما تقوم في الصلاة خلف الإمام، أو ترفع يديك في التكبير، أو تضع يديك على صدرك في الصلاة وأن تستمع لقراءة الإمام مثلا، أنت تدعو الله بهذا، تريد من الله أن يغفر لك، أن يرفع درجتك. لما تمسك عن الطعام والشراب صائما من طلوع الفجر الثاني إلى مغيب الشمس، قد ما تتكلم بشيء، لكن أنت بهذا الصيام تدعو ربك، لسان حالك تدعو ربك ليغفر لك، ليعطيك أجر الصائمين. فكل ما تأتيه من العبادات فهو دعاء، إما دعاء مسألة وطلب، وإما دعاء عبادة. ولهذا قوله هنا: وقال ربكم ادعوني أيعبدوني. وهذه الآية دليل على أن الدعاء يشمل على أن الدعاء هو العبادة ويشمل العبادة كلها، لأنه قال بعد ذلك وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، قال ادعوني ثم قال الذين يستكبرون عن عبادتي، والمراد عن دعائي، لأن الناس إذا أمروا الله أمرهم بأن يدعونه، حينما يؤمر الناس بدعاء الله منهم من يستجيب ومنهم من يستكبر، فقال إن الذين يستكبرون عن عبادتي ولم يقل عن دعائي، لأن الدعاء هو العبادة، إن الدعاء هو العبادة، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، لأن كل من لم يتبع الحق ولم يؤمن فهو مستكبر في نفسه، كبر مترفع عن الحق، يرى أن فيه نقيصة أن يتبع الحق ويترك دين آبائه وأجداده، مع أن النقيصة فيه وفي دين آبائه وأجداده، والرفعة والعزة لله ولرسوله وفي اتباع هذا الدين. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، الله عز وجل أمرنا بالدعاء ووعدنا بالاستجابة، وهذا من كرمه جل وعلا. ولهذا يقول ابن كثير كان سفيان الثوري يقول يا من أحب عباده إليه من سأله فأكثر سؤاله، ويا من أبغض عباده إليه من لم يسأله، وليس كذلك غيرك يا رب. رواه ابن أبي حاتم صحيح، ليس هناك أحد غير الله يحب أن يسأل ويبغض من لم يسأل، من لم يسأله، مهما كان الإنسان كريم في أشياء يحبنا ما يسأل، ما يعطى، ما يسأل عن هذا الشيء، ما يملكه، ما يستطيع، ينتهي ما بيده، لكن الله جل وعلا هو الجواد الكريم، يحب من عباده يسأله. ادعوني استجب، هو يأمرنا بالدعاء، وقال واسألوا الله من فضله في الآية الأخرى. ولهذا قال الناظم الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب، بل جاء ذلك في حديث صحيح عند الإمام أحمد وغيره بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يسأل الله يغضب عليه، من لم يسأل الله يغضب عليه. انظروا إلى هذا الرب الجواد الكريم، يريد منا أن نسأله حتى يعطينا، وهنا وعدنا بهذا في هذه الآية، فقال ادعوني، الجواب ما هو؟ أستجب لكم. أين أنت عن دعاء الله؟ ولهذا ينزل آخر كل ليلة سبحانه وتعالى إلى سماء الدنيا فيقول هل من سائل فأعطيه؟ هل مستغفر فأغفر له؟ هل من داع فأستجيب له؟ ونحن شأننا أمر عجيب، كلنا أصحاب حوائج ومسائل، ومع ذلك من الذي يقوم آخر الليل الثلث الآخر يسأل الله؟ إلا من رحم ربك. قم يا أخي آخر الليل واسأل ربك، فإنه قريب ونازل إلى سماء الدنيا، فاسأله حاجاتك، حاجة الدنيا والآخرة، اسأله أن يهديك وأن يصلح قلبك وأن يهدي ذريتك، واسأله أن يغنيك وأن يقضي دينك، اسأله أن يشفيك، أن يسر أمورك، أن يصلح ذريتك، إلى غير ذلك. فشأنه عجب، يعني شأننا عجيب. ادعوني أستجب لكم، علينا يا أخوان نستفيد مما نقرأ ونسمع ونعقل، نلجأ إلى الله نتعبد. ولهذا ذكر الشيخ السعدي رحمه الله أن الدعاء عبادة، قال وفيه أمر دقيق لا ينتبه له كثير من الناس، وهو أن الداعي إذا جاء يدعو يستحضر التعبد لله بدعائه، أنا أريد أن يغفر لي وأن يشفيني، أيضا حينما أدعو أستحضر أنني أتعبد لله الآن بدعائي، لأنه قال أدعوني. فتجمع بين الحسنين، التعبد لله بدعائي ودعاؤه بحوائجك، طلب قضاء الحوائج التي تدعو بها. ثم قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، أي ذليلين صاغرين. فمن تكبر عن دعاء الله يعني عن عبادة الله، يعني تكبر عن الإيمان فلم يعبد الله بل عبد الأصنام والأوثان أو عبد مع الله غيره فإنه سيدخل النار نار جهنم يوم القيامة داخرين أي دليلين حقيرين. لماذا؟ لأن الجزاء من جنس العمل، لأن المتكبر يذله الله يوم القيامة كما جاء في الحديث الذي عند الإمام أحمد وفيه أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر على في صور الناس يعلوهم كل شيء من الصغار، يحشرون يوم القيامة على صور الناس المتكبرون على صورة إنسان لكن مثل الذر يطأهم الناس بأقدامهم جزاء وفاقا، ترفعوا في الدنيا واستكبروا فأذلهم الله في الآخرة وأخزاهم. ولهذا الكبر خطير وذنب عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم قال الكبر غمط الحق بطر الحق وغمط الناس أو غمص الناس، هذا هو الكبر رد الحق. والكفار متكبرون لأنهم يردون الحق ويتكبرون عنه، فيجب الإنسان يستجيب الله ورسوله وليخضع ويذل لله جل وعلا، فهذه من علامات السعادة للعبد. ثم قال جل وعلا الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه، يذكر من آياته ونعمائه وآلائه على عباده ما يستوجب عليهم أن يخلصوا له العبادة. من الذي جعل لنا الليل سكنا؟ ومن الذي جعل لنا النهار مبصرا؟ من الذي خلقنا؟ من الذي يرزقنا؟ هو الله. فما دام أنه الله أعبدوه أفردوه بالعبادة. هذا من الآيات البينات لأنه هو المنعم المتفضل، كما قال ابن كثير عند قوله جل وعلا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، قال الفاعل لي، ثم ذكر بعدها آية خلق الأرض ورفع السماء، قال الفاعل لذلك هو المستحق أن يعبد، فاعل لهذه النعم التي فينا هو المستحق أن نعبده، لأن هذا أمر جبلي ترى في الإنسان لكن يغطى على الإنسان في أمر الإيمان. وإلا أنت الآن لو أن إنسان أحسن إليك بأمر يسير، لو أن رجلا مثلا وجدك على الطريق السيارة قد فسدت عجلتها فساعدك وحملك وأوصلك إلى بيتك، تدعو له جزاك الله خير شكر الله لك، تجد في نفسك اعتراف له وأنه راعي معروف عليك، هذا حق. فكيف بمن كل النعم التي فيك منه وحده لا شريك له، فما بكم من نعمة فمن الله، لماذا لا تعبده وتطيعه وتجتنب معصيته؟ ولهذا يعدد بعض آلائه لتستيقظ القلوب وتتفكر وتدبر. فالمحسن المنعم المتفضل بهذه النعم هو الذي يستحق أن يعبد ويفرد بالعبادة سبحانه وتعالى. قال الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه، من رحمة الله جعل الليل مكان للسكون، جعله سباتا يعني يسكن الناس فيه، ينامون تهدأ الأمور يستريحون من عناء النهار، آية من آيات الله. ولو شاء لجعل النهار سرمدا علينا إلى يوم القيامة، ولو شاء لجعل الليل سرمدا علينا إلى يوم القيامة، ولكنه يغشي الليل النهار فيأتي الليل ثم يذهب ويأتي النهار ثم يذهب ويأتي الليل. وفي الليل من المصالح والراحة والسكون والطمأنينة ما لا يحصيه إلا الله جل وعلا. ولذلك أيضا من رحمة الله أن الناس حينما ينامون في الليل يسكنون. لو أنه الإنسان وهو نائم يتحرك ويجري ويركض ما كان هذا نوم، كان أمر متعب. من رحمة الله أن النوم سبات، تهدأ ولا يتحرك منك شيء، تحرك حركة يسيرة لبدنك فيها مصلحة، لكن ما تحرك مثل حركتك في الدنيا، تركب السيارة وتذهب إلى الحرم تصلي ترجع تذهب تقضي حوائجك، لا هذا في النهار. فالليل سكن وطمأنينة وفيه من المصالح ما لا يحصيه إلا الله عز وجل. قال وجعل والنهار مبصرا، يعني وجعل النهار مبصرا أي مضيئا، قال ابن كثير أي مضيئا ليتصرفوا فيه بالأسفار وقطع الأقطار والتمكن من الصناعات، يعني جعل النهار معاشا، جعله مبصر مضيء. تذهب لقضاء حوائجك تبصر ترى، وهذا من رحمة الله. ولهذا إذا طلعت الشمس تطفئ الكهرباء وتطفئ المدفأة وتطفئ بفضل الله عز وجل عليك، وإلا تثقلك الكهرباء، لو كان بالليل والنهار كله تشغل الكهرباء ما عندك ضوء ولا عندك ما يدفئك ولا عندك كم يثقلك وكم ينفعك الله عز وجل بهذه الشمس، ويصبح النهار مضيئا مبصرا. هذه من نعم الله التي تحتاج إلى أن تذكر وتشكر، ويدعو العبد ربه اشكره على هذه النعم العظيمة يا أخوان. قال جل وعلا إن الله لذو فضل على الناس، الله جل وعلا ذو فضل، ومن كل النعم التي منا التي فينا منه ومن فضله وجوده وكرمه. إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون، لا يشكرون الله على هذه النعم ولا يحمدونه عليها، ونسأل الله يعفو عنا. والإنسان المفروض يشكر الله على نعمة الليل ونعمة النهار ونعمة الصحة ونعمة العافية ونعمة الآلات التي أعطانا، لكن كثير من الناس لا يشكرون. إذن فعلينا أن نشكر الله على هذه النعم. ثم قال جل وعلا ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. ذلكم قال ابن كثير ذلكم أي الذي فعل هذه الأشياء، هو الله الواحد الأحد الذي فعل هذه الأشياء. يقول الله جل وعلا ذلكم الله ربكم خالق كل شيء، ذلكم قال ابن كثير أي الذي فعل هذه الأشياء، الذي جعل الليل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا، كان ذو فضل على الناس. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء، قال ابن كثير أي الذي فعل هذه الأشياء هو الله الواحد الأحد خالق الأشياء الذي لا إله غيره ولا رب سواه، لا إله إلا هو أي لا معبود بحق إلا هو سبحانه وتعالى، هو المستحق أن يعبد. وهذا فيه بيان أنه لا يجوز أن يعبد أحد مع الله، فالمستحق للعبادة هو الله، لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا هو، وليس لأحد حق في أن يعبد أو يجعل شريكا له سبحانه وتعالى. فأنى تؤفكون، الاستفهام هنا للتعجب والإنكار من حال الناس، ومعنى تؤفكون يعني تصرفون عن الحق، فأنى تؤفكون يعني أنى تصرفون عن الإيمان بالله جل وعلا فتعبدون معه الأوثان والأصنام. ثم قال جل وعلا كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. كذلك يؤفك أي مثل هذا الأفك، وهو عدم الإيمان بالله جل وعلا، يؤفك عن آيات الله ويصرف عن آيات الله. يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون، كذلك يؤفك ويصرف عن الحق الذين كانوا يكفرون بآيات الله، يجحدون لأن الجحود هو الكفر، ويجحدون يعني يكفرون بآيات الله، أي مثل هذا الصرف يصرفون لأنهم جحدوا كفروا ولم يؤمنوا، والجزاء من جنس العمل، والذين اهتدوا زادهم هدى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، والجزاء من جنس العمل. إذن هذا تحذير من الكفر بآيات الله والجحود بها، وكذلك التحذير من عبادة غير الله جل وعلا. ثم قال جل وعلا الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم الله الذي جعل لكم الأرض قرارا، جعل الأرض قارة ثابتة ما تتحرك ولا تضطرب، هذا من فضل الله علينا. ولهذا تعرفون الزلازل، إذا جاء الزلزال وضرب جزء من الثانية، قل قد يبلغ ثانية أو ثانيتين، كم يحصل للأرض من الدمار، تهدم البيوت وسقوطها ووفاة الناس واختلال الأرض ومن عليها. لكن الله جل وعلا من علينا بإن جاءنا الأرض قارة دائما، وهذا إنما يحصل في بعض الأحيان في بعض الأوقات وفي بعض الأماكن جزء يسير جدا أقل من ثانية، فيحصل ما يحصل من الدمار. ومن دون يوجد الإنسان الأرض قارة ثابتة يعيش عليها، يذهب ويجي ويبني عليها ويسكن عليها ويسير على ظهرها، هذه نعمة من الله جل وعلا. المنعم المتفضل بهذا هو الذي يستحق أن يعبد، الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء، جعل السماء سقفا عاليا يظل أهل الأرض كسقف البيت، وجعلها على هيئة البناء لا تسقط على أهل الأرض، يمسكها جل وعلا. قال وصوركم فأحسن صوركم، صوركم يا بني آدم على أحسن الصور، فأحسن صور المخلوقات صورة بني آدم، لقد خلق الإنسان في أحسن تقويم، تقريبا هو المخلوق الوحيد الذي يمشي ورأسه إلى أعلى ويمشي على قدمين فقط، وكثر الدواب على أربع تمشي أو على بطنها، وأنت تمشي في أحسن تقويم وفي أحسن صورة، ما الذي صورك كذلك؟ هو الله، فيجب أن تعبده وتورده بالعبادة، لأنه هو المنعم المتفضل عليك بهذه الصورة وبهذا الخلق. وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات، سبحانه وتعالى أيضا صورنا وأوجدنا ثم رزقنا من الطيبات ما لذ وطاب، بأن أنشأ السحاب وأنزل المطر وأنبت به النبات وأخرج به الثمرات وجعلها ثمرة طيبة لذيذة، هذا هو الله سبحانه وتعالى، فيجب أن يعبد ويفرد بالعبادة ولا يجعل له شريكا. قال ذلكم الله ربكم، الذي الفاعل لهذه الأشياء، جعل الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات، ذلكم هو الله الذي فعل ذلك سبحانه وتعالى، فتبارك الله رب العالمين، تبارك الله رب العالمين. قال ابن كثير فتعالى وتقدس وتنزه رب العالمين كلهم. وذكر ابن كثير كلاما جميلا قال ورزقكم من الطيبات أي من المآكل والمشارب في الدنيا، فذكر أنه خلق الدار والسكان والأرزاق فهو الخالق الرازق، كما قال في سورة البقرة يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، آيات عظيمة ونعم عظيمة، فمن فعل بنا ذلك يجب أن يفرد بالعبادة دون من سواه. والله أعلم، صلى الله